نرجو إعطائنا فكرة عن النصيرية، وهل هم والشيعة يعدون خارجين عن خارجي عن عقيدة الإسلامية الصحيحة؟ النصيرية طائفة من الباطنية، طائفة من الرافضة الباطنية الذي يؤلهون عليا بالباطل ويجعلونه إله، هذا هو معروف عنه. وكتب عنهم في خلال المجمية في التسارة الصغيرة فضحهم فيها، بيّن عقيدة الباطلة وأنهم من جملة الرافضة الباطنية الذين يؤلون في علي، فليسوا على الإسلام وإذا ظهروا بالإسلام. هناك من جملة الرافضة الباطنية الذين يؤلهون عليا ويرون أنه إله صلى الله عليه وسلم، ولا يرون بالإسلام ولا يدعون بالإسلام الذي عليه المسلمون. وهكذا الرافضة العشية الجعفرية التي معروفة الآن في إيران، قال لهم الرافضة، قال لهم الاثنى عشرية، وقال لهم الإمامية، لهم أصول خبيثة يرون أن أئمتهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون ويدعون من دون الله ويصطلحوا بهم وينذرون لهم إلى غير ذلك. فأصول الرافضة الباطنية جماعتهم وفرقهم كلها أصول خبيثة، كلها أصول مخالفة لشرع الله عز وجل. نسأل الله العافية. ونسأل ويرجو أن تجعلوا نجرة كاملة في مذهب الفرق الضالة من أجل أن تجتنب طرقهم.